أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. أيها الأخوة الكرام، من الباب الأول، وكان الباب الأول في وصف النبي عليه الصلاة والسلام خلقة، الوصف الظاهر، الصورة الظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب الجديد باب ما جاء في خاتم النبوة، وكما قال القرطبي رحمه الله اتفقت الأحاديث الثابتة على أن خاتم النبوة كان شيئا بارزا أحمر عند كتفه الأيسر، قدره إذا قلل قدر بيضة الحمامة، وإذا كثر جمع اليد، والله أعلم. يعني ممكن واحد يشوفه من قريب فيصفه انه كذا، واحد يشوفه من بعيد يصفه انه صدق، الى كل باختلاف نظر الراي، باختلاف نظر ايه الراي، قربا وبعدا، ولا اختلاف بينهم في هذا الوصف، لان الوصف والكيفيه متقاربه كما سياتي معنا ان شاء الله. وهل ولد النبي عليه الصلاة والسلام بختم النبوة؟ الراجح من كلام العلماء أنه لم يولد بختم النبوة، إنما كان هذا عندما جاء جبريل عليه السلام وشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرج منه حظ الشيطان ونصيب الشيطان، فختم جبريل على صدر النبي عليه الصلاة والسلام، فكان من ذاك الوقت. وهذه أكثر رواياتها معنا يا إخوة، وإلا الصحيح أنه لم يولد به، إنما طرأ له هذا وهو صبي صغير، وذلك لما جاء جبريل وشق صدر النبي عليه الصلاة والسلام وخاطه معنا. عرفنا الآن أول شيء أن العلماء اتفقوا على إثبات هذه الصفة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا كذلك هي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وعرفنا الآن قدر الخاتم، خاتم النبوة، وخاتم النبوة الذي في ظهر النبي عليه الصلاة والسلام من الجهة اليسرى عند كتفه صلى الله عليه وسلم، مقابل القلب، مقابل الفؤاد، الفؤاد في الجهة اليسرى مائل إلى الجهة اليسرى معنى يا فؤاد. قال العلماء من هنا يضع الشيطان خرطومه فيوسوس للعافية، فهذا أمارة وعلامة على أنه نبي، هذا واحد. ولذلك أهل الكتاب كانوا يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف في كتبهم، هذا الوصف، وذلك لأنه معصوم عليه الصلاة والسلام. وكذلك عرفنا قدر هذا الخاتم، وهذا الخاتم غير الخاتم الذي كان يلبسه النبي عليه الصلاة والسلام، سيأتي له باب أخر في الكتاب هذا، وكان يختم به الكتب. معناه لما قالوا له يا رسول الله إنك ترسل إلى أقوام لا يقبلون الكتاب إلا مختوما، واتخذ النبي عليه الصلاة والسلام خاتما، نقشه محمد رسول الله. وهذا الخاتم الذي في ظهر النبي عليه الصلاة والسلام منهم من يقول مكتوب، يعني مكتوب عليه محمد رسول الله، هذا لا يصح، ومنهم من قال مكتوب عليه سر فإنك المنصور، وهذا لا يصح، ومنهم من قال هو كركبة ركبة المعز أو العنز، وهذا أيضا لا يصح، هذا لا يصح. بارك الله فيك. الإمام الصحيحي قال وضع خاتم النبوة عند لغض كتفه، يعني عند انتهاء الكتف، اللوح الكتف هذا اللي هو لوح الخلق عند نهاية الأسفل الجلس، عند لغض كتفه صلى الله عليه وسلم، لأنه معصوم من وسوسة الشيطان، وذلك الموضع يدخل منه الشيطان. هذا أكثر كلام أهل العلم فيها. الآن يقول باب ما جاء في خاتم النبوة. قال حدثنا قتيبة بن سعد وهو ابن جميل بن طريق فقه البغلان ثقة ثقة، قال حدثنا أو أخبرنا حاتم بن إسماعيل وهو المدني الحارثي مولاه صحيح الكتاب، عن الجعد بن عبد الرحمن وابن أوس ثقة، قال سمعت السائب بن يزيد، وهو السائب بن يزيد بن سعيد بن أمامة الكندي صحابي صغير له أحاديث قليل حج به في حجة الوداع، كان طفلا صغيرا فحج به مع النبي عليه الصلاة والسلام، وولاه عمر رضي الله عنه سوق المدينة، إمرة سوق المدينة، معناه المسؤول المسلم مدير سوق المدينة، وآخر من مات بالمدينة من الصحابة هو السائب بن يزيد. قال ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي واجعٌ، وفي رواية واقع، نفس المعنى والوزن، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة. هكذا من دلائل النبي عليه الصلاة والسلام، من دلائل المودع صحة رسالته، أنه بمسحه على رأس صبي تحصل البركة. أما غيره كمسيلم الكذاب جاء مرة مسح على رأس صبي فصار أصلا، ودفن في بئر عشان يجد الماء، غارت البئر، لكن انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام يدخل في الماء يتكاثر، يضع يده في الماء يزيد الإناء الصغير يتوضأ منه 80 أو ما يزيد عن 80 أو 300 كما في الروايات. انظر شتان بين هذا وذلك. قال فمسح رأسه ودعا لي بالبركة عليه الصلاة والسلام، وتوضأ فشربت من وضوئه. انظر كيف، ولذلك يتبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام في حياته وبعد مماته، بقايا آثاره صلى الله عليه وسلم من ثياب من شعر، كانوا يتسابقون على نخامة صلى الله عليه وسلم. معنى إخوة الأصل في النخامة الطاهرة، ما في خلاف، لأن بيخرج من الإنسان ثلاثة أشياء، قسم نجس اتفاق صح، ويشمل هذا النبي عليه الصلاة والسلام والآدميين، البول، العذرة، المدي، الوالي والدم كذلك في هذا القسم. وقسم ظاهر باتفاق مثل البصار، المخار، النخام، العرق على إخوة. طيب وقسم في خلاف والرجع للوطن كالمني، يعني كم يخرج من الإنسان الآن؟ كم؟ ثلاثة أقسام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتسابقون على مخامر، ينفعش واحد يقول لك أصل جاءت روايات في واحد شريف قول النبي عليه الصلاة والسلام سلمنا بصحة الروايات على إخوة، أو هناك من نازع فيها وضعف ربنا يقول هذه واقعة عين أول لو صح هناك من صح العلم، لكن مش معناه أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام له خاصية، لا، الراجع أنه لأن الخصوصية لا تثبت بالاحتماء ربنا يقول، فهو كالبشر في طبعين يمرض كما يمرض عليه الصلاة والسلام، طيب يأكل كما يأكلون، يشرب كما يشرب، ينام كما ينام، يتزوج كما يتزوج، معنى إلا ما خصه الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالقوة والرسالة والوحي والتشريع وما إلى ذلك. طيب الآن قال ودعا لي بالبرك وتوضأ فشربت من وضوئه، فتح الواء هو إيه؟ الماء الذي تطهر به، وبالضم الفعل والهيئة والأداء، وقمت خلف ظهري، هذا هو الشاهد في الحديث، فنظرت إلى الخاتم بين كتفين فإذا هو مثل زر الحجلة، الحجلة الحمام، أي بيضة الحمام، الحجلة نوع من الطيور يعني قريب من الحمام. قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني وهو أبو بكر ثقة صحيح، قال أخبرنا أيوب بن جابر وهو أيوب بن جابر بن سيار السحيم لكنه ضعيف، يعني الإسناد هذا فيه ضعف، لكن الحديث في صحيح مسلم أصلا، إسناد المؤلف والحديث في صحيح مسلم. قال عن سماك بن حارث عن جابر بن سمرة والصحابي الجليل قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة، هذا في صحيح مسلم معنى إخوان. قال حدثنا أبو مصعب المدني وأحمد بن مصعب قال أخبرنا يوسف بن الماجشون، يوسف بن الماجشون ابن بارك الله فيكم ابن أبي سلمة التميمي أو التيمي عن أبيه وهو يعقوب بن أبي سلمة الماجشون عن عاصم بن عمر ابن قتادة ابن النعمان الأوسي الأنصار وهو ثقة عن جدته رميتة وهي مقبول قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعل، يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن، معنى إخوة هذا الحديث به إثبات الخاتم خاتم النبوة، ورد فيه عدة ألفاظ ذكرها الحافظ بن حجر قال وقد وردت في صفة الخاتم أحاديث متقاربة المعنى كأنه بيضة حمام أو كأنه بيضة نعام، هو غلط إن حمامة تتصحف لنعام، عرفنا هذه صحف. قال أيضا بيضة حمام هذا واحد، طب جمعا عليه في خيلان يعني جمع قبضة اليد إلى جمع وقلنا هذا بالنسبة للطريق البعيد سيران صغيرة. قال عليه خلان. خلان هي اللي هو الشامل شمال حوله الشامل اللي هنسميها الحسن وما إلى ذلك. طيب مثل البندقة من اللحم مثل البندقة كأن هذا الرأي رام بعد. واحد قال كبضعة ناشزة قطعة لحم ناشزة مرتفعة كلها قريبة قريبة. وأيضا حديث هذا قال غجة حمراء نفس الأمر وكلها وبعضهم قال كالتفاح في تفاح كبير بده تفصيل قريب من بعض قريب من بعض معنى إخوان. فالسبب في هذا الاختلاف ما هو نظر الرأي قربا وبعدا. قال الجملة التي فيها تزل عرس الرحمن في صحيح البخاري في مناقب سعد بن معاذ والاهتزاز صفة للعرش وليس صفة للرحمن والمراد تبشبشا وفرحا باللقاء وبنصر. قال حدثنا احمد بن عبد الفضلي وعلي بن حجرني وغير واحدين قالوا اخبرنا عيسى بن يونس بن ابي اسحاق بن اسرائيل بن ابي اسحاق عيسى بن يونس اخو اسرائيل عن عمر بن عبد الله مولى غفره وعمر هذا ضعيف كان كثير الاسلام. قال حدثني ابراهيم بن محمد من ولد علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال الحديث هذا يكون فيه ضعف في ضعف والعمدة على الحديث الاخرى في الباب. قال علي رضي الله عنه اذا وصف او كان علي رضي الله عنه اذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وقال بين كتفيه خاتم النبوه وهو خاتم النبي. قال الامام الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار بندار قال اخبرنا ابو عاصم ابو عاصم ايه النبيل ضحاك بن مخلد الشيباني كان في امته كبار لما تزوج امراته اول ليله ذهب ليقبلها فنضحاك عنه فقالت نحي عني ركبتك معنا نحي عني ركبتك يعني باب المداعبه كانوا اهل البساطه رحمه الله. قال اخبرنا عزر بن ثابت عزر بن ثابت هذا ابن ابي زيد ابن اخطب الانصاري بصري ثقه قال حدثني علباء بن احمر اليسكوني بصري صدوق من القراء قال حدثني ابو زيد عمر بن اخطب الانصاري صحابي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا زيد ابن مني فامسح ظهري فمسحت ظهره فوقعت اصابعي على الخاتم قلت وما الخاتم قال شعرات مجتمعات يعني حول الغده الحمراء على الذي وصفت في الاحاديث وكل منهم تناول وصفا. قال حدثنا ابو عمار الحديث هذا الذي قرأناه اللي هو حديث أبي زيد عمر بن الخطاب حديث الحسن. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث المروزي قال أخبرنا علي بن حسين بن واق قال حدثني أبي أبو عبد الله القاضي قال حدثني عبد الله بن بريدة بن قصير قال سمعت أبي بريدة يقول جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة. وحديث سلمان هذا في قصة الإسلام حديث طويل في مسند الإمام أحمد وحديث طويل عجيب معنى إخوان في فوائد جملة منها الجملة هذه. قال جاء سلمان الفارسي أبو عبد الله الصحابي الجليل عاش 250 سنة متفق عليه متفق عليه ومنهم من أبلغ إلى 350 سنة ومختلف فيه أما 250 متفق عليه. ذكر هذا الحافظ ابن حجر وذكر الاتفاق والإجماع على هذا، ونازع في هذا الإمام الذهبي ولا التفات لإنكار الذهبي، لأن الاتفاق تم وقد وقع. ورد ابن حجر رحمه الله في الإصابة على الذهبي في هذا، فبلغ 250 سنة وأسلم على كبر، وأظنه مات في بعد العام 30 هكذا ينظر. وذكر الحافظ ابن حجر أنه تزوج وهو كبير، تزوج وأنجب وشهد الغزوات وهو كبير معنا، وتعلمون أنه شهد الخندق وسرع النبي عليه الصلاة والسلام بحفر الخندق. جاء قال جاء استقول إذن العم نعم قال جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب فضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول يا سلمان ما هذا؟ فقال صدقة عليك وعلى أصحابك، فقال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة، إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. قال فرفعها فجاء الغد بمثله فوضعه بين يديه. كان حكيما سلمان، كان ذكيا عاقلا فطنا وعنده علم من الأوائل الذين عصرهم قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، عاشر عددا من القساوسة نعم والرهبان، وتعلموا منه وبيع من سيد لسيد عدة مرات، وأخيرا كان تحرره في زمان النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. يقول هنا قال فرفعه فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال ما هذا يا سلمان؟ فقال هدية لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ابسطه، ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به، وكان ليهودي فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا، فيعمل سلمان فيه حتى تطعم تطعم، فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخيل إلا نخلة واحدة غرسها عمر رضي الله عنه، فحملت النخل من عامها على طول مباشرة قعدت أربع سنوات خمس سنوات، فحملت النخل من عامها ولم تحمل إلا نخلة واحدة غرسها عمر رضي الله عنه، فحملت النخل من عامها ولم تحمل نخلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر يا رسول الله أنا غرستها، فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. الشاهد فيه أخوان ذكر الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار، متى عهدنا محمد بن بشار؟ عند عمر سنة منذر. قال أخبرنا بشر بن الوضع وهو النادي ثقة، قال أخبرنا أبو عقيل الدورقي عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطع أو قطع مشهور بكنيته ثقة، قال سألت أبا سعيد الخدري ما اسمه؟ سعد بن مالك بن سنان، ممن يسمى سعد بن مالك ثلاثة من الصحابة، من هم يا خلاص؟ واحد، الثاني سعد بن أبي وقاص، الثالث والد سهل السعد، سهل بن سعد بن مالك، ثلاثة. قال عن خاتم رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني خاتم النبوة، وقال كان في ظهره بضعة ناشزة أي قطعة لحم مرتفعة عن البدن عن الجسم عن أصل الجسم. قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي البصري، قال أخبرنا حماد بن زيد أبو إسماعيل جهضمي عن عاصم الأحول، عاصم بن سليمان الأحول ثقة، عن عبد الله بن سرجة الصحابي الجليل، قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه فضرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريده صلى الله عليه وسلم، فألقى الرداء عن ظهري فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمعة. الجمعة يا أخوان قالوا جمع الكف، الشكل هذا. قال مثل الهيئة. قال حولها حولها خيلان كأنها ثآليب. فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله. فقال ولك. فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال نعم ولكم. ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. بهذا انتهي درسنا فيما يتعلق بالخصائص الشمال الأحمدية. ولقائنا إن شاء الله الليلة بعد المغرب في درس الفقه في كتاب منار السبيل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.